رأيت ربي بعين قلبي فقلت لا شك أنت أنت رأيت ربي بعين قلبي فقلت لا شك أنت أنت فليس للأين منك أين وليس أين بحيث أنت أنت الذي حست كل أين أنت الذي حست كل أين بنحو لا أين فأين أنت ففي بقائي ولا بقائي وفي فنائي وجدت أنت في محو اسمي ورسم جسمي سألت عني فقلت أنت حياتي أنت حياتي وسر قلبي فكل شيء أراه أنت فحيثما كنت أنت فمن بالعفو يا إلهي فلست أرجو بالله.